بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة البقرة الجزء الثالث، الصحيفة 47، الوقفات التدبرية. أولاً، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يبعث كالمجنون عقوبة له وتمقيتا عند جميع أهل المحشر. إذن أيها الإخوة، هذا ضرر من أضرار المعاصي وخزي وفضيحة، فعلى الإنسان أن يقرأ كتاب الله تعالى وأن يتدبر ما فيه وأن يسير على هديه، فإن العقوبة كبيرة. ثانيا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم، ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة، وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال، ولا يكتفي بما شرع له من الكسب المباح، فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة، فهو جحود لما عليه من النعمة، ظلوم آثم، يأكل أموال الناس بالباطل، عياذا بالله. الذي يأكل الحرام كالذي يأكل ولا يشبع، فهو يعب بالمحرمات عبا ولا يجد فيها لذة ولا طعم. ثالثا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما، يمحق الله الربا يعني لا يقبل منه صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا صلة، ويربي الصدقات أي يثمرها ويبارك فيها في الدنيا ويضاعف بها الأجر والثواب في العقبى، أي في الآخرة. والله لا يحب كل كفار بتحريم الربا أثيم فاجر بأكله. رابعا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وهذا لأن الجزاء من جنس العمل، فإن المرابي قد ظلم الناس وأخذ أموالهم على وجه غير شرعي فجوزي بذهاب ماله، والمحسن إليهم بأنواع الإحسان ربه أكرم منه فيحسن عليه كما أحسن على عباده. إذن على الإنسان أن يحسن في عبادة الخالق وأن يحسن إلى عبيد الله تعالى، فتتحقق سعادته في الدنيا والآخرة. خامساً، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وخص الصلاة والزكاة بالذكر، وقد تضمنهما عمل الصالحات تشريفا لهما وتنبيها على قدرهما، إذ هما رأس الأعمال، الصلاة في أعمال البدن والزكاة في أعمال المال. والإنسان أيها الإخوة في هذا يحرص غاية الحرص أن يجعل جميع ما أوتي في طاعة الله تعالى. سادسا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. الربا والإيمان لا يجتمعان. وأكثر بلايا هذه الأمة حتى أصابها ما أصاب بني إسرائيل من البأس الشنيع والانتقام بالسنين إنما هو من عمل من عمل بالربا. إذن الربا مضر جدا عياذا بالله تعالى. سابعا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. من علم أنه راجع إلى الله فمجازيه على الصغير والكبير والجلي والخفي، وأن الله لا يظلمه مثقال ذرة أوجب له الرغبة والرهبة. إذن الإنسان يعلم أنه ميت وأنه راجع إلى ربه وأن الله موفيه حسابه، فعلى الإنسان أن يعبد الله تعالى رغبا فيما عند الله ورهبا من عذاب الله. معاني الكلمات يتخبطه يصرعه المس الجنون يمحق ينقص ويذهب البركة ويربي يزيد وينمي. فأذنوا استيقنوا. العمل بالآيات: أولا، أرسل رسالة تحذر فيها من خطر الربا على صاحبه وعلى المسلمين. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثانيا، حافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثالثا، ساعد معسرا واشفع له في قضاء دينه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثالثا، المال المحرم ممحوق البركة وهو ضرر على صاحبه، والصدقة سبب للسعادة في الدنيا والآخرة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إذن ما دام أن الصدقة سبب للسعادة فاحرص أن تكون من أسخى الناس. ثالثا، هذه الآية تحتاج إلى ترديد لتستقر في القلوب ويفيض أثرها على الجوارح: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم ارحمنا يا رب، وجنبنا شر من ظلمنا يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.